تقدير الكلام فنحن خير. تبهنا جابوا هذا البيت ايضا. طبعا هنا اشتدت الحرب، هنا اشتدت الحرب بين الكوفيين والبصريين، ما دخلوا مسألة اغمق شوي. فخير نحن، قالوا خير مبتدأ ونحن فاعل، سد ما سد الخبر. فهم البصريين وش قالوا لهم؟ قالوا خير ايضا يطلق على مفرد والمثنى والجمع. وش تقول؟ زيد خير من عمرو، والزيدان خير من العمرين، والزيدون خير من العمرين. اين الاشكال؟ اوردوا عليهم هنا اشكالا الكوفيون لا نذكره، لا نذكره. لماذا؟ كان ذكروه، ذكروه في مجلس اخر ان شاء الله الخطرة الجاية ان شاء الله ذكرونا نذكروه. صح ذكر كان ذكروه من الحرام فهم الافضل ما نذكروش الان. صح تشوفوا يعني لما اشتدت الحرب هنا ابن مالك الحمد لله يعني من الناس المصلحين، فجاء فاصلح بينهم. قام شوف يجوز على قبح، يجوز ان ترفع، ان يرفع المبتدأ الوصف فاعلا او نائب فاعل سد ما سد الخبر، لكن الاولى تركه، الاولى ترك ذلك. مفهوم؟ هذا قاعد على جلواش، لابد ان يعتمد على الاستفهام او نفي. هذه الوقفة الاولى. اذا تحت هذا الشرط، تحت هذا الشرط الثاني، التنبيه الاول، التنبيه الاول شو هو؟ شو هو التنبيه الاول؟ خالف في هذا الكوفيون، خالف في هذا الكوفيون. التنبيه الثاني، لا ليس بالضرورة ان يكون الاستفهام حرفا كما او النفي حرفا. مفهوم؟ ليس بالضرورة. تفضلوا معي يا اخواننا، كونوا معي. النفي، لماذا يمكنك ان تنفي؟ ما هي ادوات النفي في اللغة العربية؟ الحرف، نحو، ما، زيد، الفعل نحو ليس، والاسم نحو غير. ليس بالضرورة ان يكون حرفا، يمكن يكون اسم، يمكن يكون فعل. وهنا الاعراب راح يتوسع لك. نعطيكم امثلة، شوفوا ما قائم الزيدان، يلا نعرب معا، ما نافية وقائم مبتدأ. يمكن نقول خبر مقدم؟ لا يمكن. لماذا؟ لم يتطابقا. كيفاش قائم خبر واحد وزيدان زوج؟ لا يمكن، لابد يكون مبتدأ بالسيف، والزيدان فاعل لمن؟ لقائم. صح القائم مبتدأ يحتاج خبر، ايش تقول لي؟ فاعل سد ما سد الخبر. شوف الان اعطيك مثال ونفسه لكن نغير لك، ما اقولكش ما، اقول لك ليس. ليس قائم الزيدان، كلام صحيح. ليس فعل ماضي ناقص، قائم اسم ليس، زيدان خبر ليس. خبر ليس وش يكون؟ خبر ليس يكون منصوب. واحد وش دار؟ خلى كل شيء وراه، قال ما هدرش كاع هكذا. ما قائم الزيدان عبك تحت اشكال، علاش تقول ليس قائم الزيدان؟ قالوا لا لا هون عليك، الزيدان فاعل لمن؟ لقائم. سد ما سد خبر ليس، فاعل قائم لانه، لان قائم وصف. سد ما سد خبر ليس لانه، لانه ليس تحتاج خبر. مفهوم؟ جت اداة ثالثة تنفي بها، وهي غير. غير دائما، غير ما بعدها قاعدة، دائما ما بعد غير مجرور. غير قائم، يلا مع بعض، غير مبتدأ مرفوع بترفعه الضمة، مضاف قائم مضاف إليه مجرور، الزيدان فاعل لمن؟ فاعل لقائم. سد ما سد خبر غير لأنه غير مبتدأ. مفهوم؟ إذا المبتدأ الذي يسد المبتدأ الذي له فاعل سد مثل الخبر، تلاحظوا بالإعراب فيه واسع، ولكن يشترط أن يسبق بنفي أو استفهام. نفي إما يكون بالفعل أو بالحرف أو بالاسم، والإعراب عكس نفسه، كل واحد تعطي له حقه. مثاله عن الاستفهام، واحد يجي يقول كيف قائم الزيدان، تفضل كيف، اسم استفهام طبعا لابد، لما تقولش اسم استفهام مشكلة، اسم استفهام مبتدأ، عمرها ما تكون كيف مبتدأ، عمرها كيف، شوف ديار يكتب عندك كيف، هذا إعرابا تكون حال إذا استوفى الفعل فاعلة أو المبتدأ خبره، تكون حال إذا استوفى المبتدأ خبره أو الفعل فاعلة. أعطيكم مثال الفعل مع الفاعل، كيف جاء عمرو، استوفى ولا لا؟ استوفى. إذن كيف تعرف كيف؟ حال. كيف محمد قائم، محمد مبتدأ قائم خبر، إذن كيف حال، علاش متى استوفت، متى استوفى المسند إليه فاعلم أن كيف حال. لو قلت لك كيف أنت، كيف تعرف كيف خبر، ما تقوليش مبتدأ، كيف أنت صح ولا لا؟ إذن كيف عمرها ما تكون مبتدأ، يمكن تكون مفعول مطلق، خطرة الجاية إن شاء الله باب مفعول مطلق جيبوه، يمكن تكون مفعول مطلق في نطاق ضيق، نحو قولي عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، ألم ترى كيف، ألم ترى رؤية، فهم هذا هو معنى كيف، كيف تعرف مفعول مطلق، بغير ذلك تطبق عليه القاعدة، مفهوم إن شاء الله. هذا قاعجل كيف قائم الزيدان، تفضل، هل استوفى هنا الوصف فاعلة؟ إذا مستحيل تكون كيف خبر، وش تكون حال، كيف اسم استفهام مبني في محل نصب، حال قائم مبتدأ، علاش خايف يعني حتى لو تغلط الحمد لله تحس بلي حاجة راح تصير، ياك تغلط تحس بلي حاطيها عليك عمسة، قائم مبتدأ الزيداني فاعل لمن؟ لقائم، علاش ما تكونش كيف فاعل لكيف، لا علاش ما تكونش فاعل لكيف، لا كيف ليست وصفا، فاعل لقائم، فاعل هذا لقائم سد ما سد خبر وشنو قائم عادي تقولش خبر كيف، سد ما سد خبر تاع قائم، سد ما سد الخبر، مفهوم؟ كيف اسم استفهام حال قائم المبتدأ الزيدان فاعل سد ما سد الخبر تاع قائم، اتفقنا؟ إذن هل قائم الزيدان منيحة، هل علاش حرف لا محل من الإعراب، قائم مبتدأ زيدان فاعل سد النسخة، ومثله الهمزة، ومثله الهمزة، لاحظوا باللي النفي شحال عندنا، حرف فعل اسم، والاستفهام حرف واسم، ما عندناش فعل يدل على الاستفهام، مفهوم؟ إذن أعيد يا أخوانا باش تلخص لكم هذا المعلومات، واش نقولوا، المبتدأ الذي له خبر أسهل ولا المبتدأ الذي له فاعل سد النسخ الخامس، هذه لا خلاف فيها، بل المبتدأ الذي له خبر إنسان ما شاء الله إنسان منيح، المبتدأ الذي له فاعل سد النسخ الخامس هذا بتاع مشاكل، أولا بدأ يشترط، واشترط شو واحد لازم شرطنا ثلاث شهور، الشرط الأول أن يكون وصفا، الشرط الثاني أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام، وهذا النفي والاستفهام بماذا يتم؟ النفي يتم بالحرف والفعل والاسم، والاستفهام يتم عن طريق الحرف والاسم، مفهوم؟ فعل ما كانش، وده خلاص تهنيت، أعطينا لك الشروط تاعك، كاين الناس عادات تعرف مهما دير له يقعد دائما يشترط لك شرط، قال أنا عندي الشرط الثالث، قلنا له ما هو؟ قال أن أكون رافعا لمكتفى بي، لازم نرفع شيء ويتم بي الكلام، كتبتوا لك تعريف ضابط المبتدأ الذي لو فعل سنتخم، أن يكون وصفا رافعا لمكتفى به، وش معنى مكتفى به؟ أي لمستغن به، يستغني بذلك المرفوع، أي يستغني بذلك المرفوع، نعطيكم مثال يوضح هذا، لو قلت لكم ما قائم أبوه. هل تم الكلام؟ تم الكلام. اللي يقول تم الكلام يتفضل. ما قائم أبوه؟ تم. تفضل. وش فهمت؟ نفي القيام الأب. لا لا، قلت لك نفي القيام، قلت لك ما قائم الأب. لا لا لا، يقول ما قائم الأب، ما قائم أب أبوه. فهمت؟ اسمعني انت تكون قاعد في المسجد، كان واحد آخر يقول تكون قاعد في القهوة، تكون قاعد في المسجد مثلا، يجي لك واحد يقول ما قائم أبوه، وش دير؟ وش دير؟ هضر الحق، مشي تروح القهوة. ها، كنت في المسجد، تروح القهوة، ما قائم أبوه، تقعد تشوف فيه وش بين هذا، شكون هذا؟ أبوه عليه من ترجع؟ أبوه عليه من تعود؟ الضامر لابد أن يعود على شيء. ما تمش الكلام. في الظاهر احنا عندنا تم، صح وما تم. لم تستفد شيئا، ما قائم أبوه. كأنه قائم لم يكتفي بأبوه بمرفوعه. قائم لم يكتفي بمرفوعه، ما تم بالكلام. لابد أن تبين لي شكون، تقول ما قائم أبوه زيد. ما قائم أبوه زيد. لاحظتم؟ ما قائم أبوه زيد. يلا ما نافع قائم لكم تقولوا مبتدا قائم ها قائم قائم شو قائم شو فعل اسم القائم القائم لا قائم اسم صح كيف هتعرضه قلت لي مبتدا أبوه فعل هل تم الكلام به؟ خلاص ما ليس هو هذا مشيء هو زيد خبر لنا عبس فاعل لقائم وزيد خبر قائم أنا عمري ما شفت نخبر عن القيام بأنه زيد بكر صيام الله عنه زيد القيام تاعك مش زيد القيام تاعك عمر هذا الحق ادخل تسند القيام بزيد لزيد القيام جيد فهمتوا هذا؟ يعني انت تقول ما قائم ابوه، لو انا اعرض ما نافي قائم مبتدا ابوه فاعل بالنسبه للخبر. عرفت ماذا معناتها؟ حكمت عليه باللي تم؟ تم الكلام، كيف تقول فاعل بالنسبه للخبر؟ راهو تم الكلام. ما تم الكلام، اذا ليس فاعلا سد مسد الخبر، عن الاعراب شيء اخر. ما نافي قائم خبر مقدم لمن؟ لزيد. وابوه فاعل لقائم. ما سدش سد مسد، ما سدش مسد الخبر، أنا فاعل لقائم، تعرف تقول لك أنا شنو هو؟ ما زيد قائم أبوه، لو قلت لك ما زيد قائم أبوه أعرف، ما نافية زيد مبتدأ، قائم خبر، أبوه فاعل لقائم، ورد إذا شوف صح نفس أبوه فاعل لقائم، صح، لكنه ما سد مسد الخبر، لأنه لو سد مسد الخبر لا تم الكلام. والكلام لم يتم بعد فهنا تولي اعراب اخر زيد المبتدا مؤخر قائم الخبر مقدم وابوه فاعل قائم عرفتوا علاش العلماء اشتركوا هذه الشروط ثلاثه اولا وصف الثاني يعتمد ثالثا يجب ان يكتفي بمرفوع لا بد ان يكتفي بمرفوع ما في يكتفي بالمرفوع هذا الشيء اللي رفعه اللي يكتفي به ويتم له الكلام فاعل سد مسد الخبر هنا لم يتم الكلام مفهوم ان شاء الله هذا الحاصل هذا يقول سيد ابن مالك رحمه الله مبتدا زيد وعابر خبر هذا النوع الأول إن قلت زيد عابر من اعتذر ما أسهل هذا منه قال لك والثاني مبتدا وأول مبتدا وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى إيش معنى أغنى عابر الحق سد ما سد الخبر فاعل أغنى له كأسار دائم، أسار دائم أي هذان، أسار هذان الرجلان، سار بمعنى الذي يسري ليلي ليلي، أسار هذا يلا أقرأ الشوط الأول وأول مبتدأ وراء الأول سار، والثاني مش قالك وأول مبتدأ والثاني فاعل، فاعل أغنى عن ماذا؟ فاعل أغنى عن ماذا؟ أغنى عن الخبر، والثاني وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار الزمن. معنا هنا في تقديم وتأخير في البيت الثاني تقديم كلام جنوب، وفي نحو قولك أسار ذاني، وفي نحو قولك أسار ذاني اجعل الأول اللي هو الوصف مبتدأ واجعل الثاني اللي هو المرفوع اجعله فاعلا سد من سد الخبر. من كلمة سد؟ من كلمة أغنى، هو صح. هل يجي إنسان يقول لك يا أخي أنا نتبع ابن مالك رحمه الله، لكن إذا كان هذا الوصف هذا مسبوقا باستفهام هو الهمزة على شوش قاله والثاني مبتدا وأول مبتدا والثاني فاعل أغلى في آثار ذلك، كأنه يخص الحكم بماذا؟ بهمزة الاستفهام. ابن مالك خشي هذا فقال وقيس مش ماذا؟ قيس على هذا الاستفهام، لا تجعل الاستفهام فقط بالهمزة، قيس على هذا الاستفهام سواء كان بهل سواء كان بالاسم كيف وقس زيد وقس استفهامين النفي أيضا كذلك النفي كذلك مثل الاستفهام، أي يعمل يعتمد عليه الوصف ليرفع فاعل سد مسد الخبر، وأي نفي سواء كان بالفعل أو بالحرف أو بالفعل. اتفقنا شو كلام ابن مالك؟ وقس وقس استفهامين النفي نقطة. وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، فائز أولو الرشد أنا وكان تقولوا لي عرب هذا نهرب من عرب هذا علاش خاش يكون أقول لك أولو الرشد مبتدأ مؤخر، ما نقول فائز ما تقول فائزون، ليش واحد يقول فائز يستوي في المفرد المثنى والجمع؟ لا أتلك إنما يستوي هذا وين في وزن فائز خبير ظهير وماشي كاع أمر يعني يحتاج إلى ضوابط. حلاج الواحد فائز يستوي لا ما يستوي قولوا الرشد بالضرورة هنا مراهش مبتدأ علاش؟ لعدم مطابقة الخبر لها، فدل هذا على أن فائز مبتدأ وقولوا الرشد فاعل سد ما سد الخبر تاع فائز، صح لم يسبقه نفي أو استفهام. قال قد يجوز على قبح، مفهوم؟ كما في الأبيات الأولى صح. وتلاحظوا الأمثلة تاعنا كلها كنا دائما نجيب الاسم المرفوع دائما نجيبه مثنى غالبا، كنا نجيبه مثنى بالعاني أحيانا مختار نجيبه مفرد سهوا، وإلا كنا نجيبه دائما مثنى مش ما يريدش علينا إشكال، لأن أنت إذا كلمت وقلت إذا قلت أقائم زيد، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، لاحظوا هنا أقائم زيدون، هل يجوز أن أجعل زيدون مبتدأ مؤخر وقائم؟ طبعا علاش هذا الإشكال تفائل والراشة المغذر لا يرد علينا أن المطابقة حصلت، هل نستطيع أن نقول إذا حصلت المطابقة بين المبتدأ والخبر يجوز لنا الوجهات؟ إذا حصلت مطابقة في الإفراد بين المبتدأ والخبر يجوز لنا، أو بين الوصف والمرفوع نقولوش بين المبتدأ والخبر نقول بين الوصف والمرفوع، إذا حصلت لنا المطابقة في الإفراد يجوز لنا وجهان تجعل قائم مبتدأ وزيد فاعل، أو قائم خبر وزيد مبتدأ مؤخر، وش تعطيه المبتدأ؟ أسألوا شوش قلوا أقائم قائم خبر مقدم زيد مبتدأ مؤخر، أفضل من تقولوا قائم مبتدأ وزيد فاعل ستة مثل خبر طبعا لك تغلق الكتاب ويوقف اتفقنا جيوش مشاكل صح علاش قلت لكم اذا تطابق في الافراد مفهوم المخالفه تاع الشرط الشرطان هذا لو لم تحصل المطابقه لما جاز لنا الوجه لو حصلت المطابقه في غير الافراد لما جاز لنا الوجه عرفت ان تطابق في غير الافراد شرطان بعد ما تكتب الصبر بعد ما شيء مكتوب في الكتاب لكن هلا طريقه هذه تعلق فك المرض غير قلت ان تطابق في الافراد عندنا مفهومات لو لم يتطابق لما جاز لنا الوجه ولو تطابق في غير الافراد لما جاز لنا الوجه وش راح يحدث لاحظ لو تطابق لو لم يتطابق اقائم الزيدان اقائم الزيدان حصلت المطابقه ولا لا لم تحصل المطابقه بالضروره تلجا الى الاعراب فاعل سد مسلخ بالضروره ما عندكش هنا خيار هذاك المبتدئ قول له هذا ما يهمك تغلق الكتاب ولا ما تغلقش الكتاب شحال ندير لك وش حندير لك بتبدل تحرك ولا لا قائما هنا وشنو مبتدئ زيدان فاعل سد مسلخ الخبر قائما مبتدا زيدون فاعل سد مسلخ الخبر لماذا كانك قلت ايقوم زيدان ايقوم زيدون هنا ما لم تحصل المطابقه ما يجوزش وجهان لو حصلت المطابقة لكن في غير الإفراد أقائمان الزيدان أقائمون الزيدون هنا حلت وقت على تجوز وجهان هنا أقائمان خبر مقدم الزيدان هنا مؤخر حلت ما يجوزش أقائمان الزيدان ثلاث سيد عن قبيل وصف مبتدا فاعل سد مسلخ الخبر حلت أجباد ما قلنا له ما يجوزش لماذا؟ لأن الوصف لم يعمل عمله إلا لأنه أتبع الفعل معتقد معي هذا والفعل إذا أسند إلى مسمى أو جمع هو حاله يعطي الصح يبقى الفعل مفردا وش تقول أيقوم الزيدان أيقوم الزيدون لم تقول أيقومون الزيدون أيقومان الزيدان فالوصف لم يسرح لك النحو لم يسرح لك النحو ان ترفع الا لانك تشبه الفعل فينبغي ان تبقى وتحترم شروط الفعل الا على لغه اكلوني البلاغي هذا شيء اخر احنا نتكلم بها الحمد لله على لغه اكلوني البلاغي يجوز لهم الوجه احنا الحمد لله ما ياكلوناش البلاغي تبان كائن فاصلي ما ساكن به اتفقنا مفهوم هذا ان شاء الله اذا وش نقولوا وش نقولوا ما نقولوش ما بالا دير وين غادي وين غادي ايه ايوا الديرتا مسألة أو فصل ضد الراسخ أو تنبيه ثالث ضد الراسخ عنوانها كما تريد قول الوصف مع المرفوع يجوز في إعرابهما وجهان أن يكون الوصف خبرا مقدما والمرفوع شنو مبتدا مؤخرا مبتدا مؤخرا أو يكون الوصف ماذا مبتدا والمرفوع فاعلا سد مسلخ الخبر طبعا احنا نقول فاعلا على التجوز وإلا قد يكون نائب فاعل إذا صدق باسم فعل هذا هذا إذا تطابق في الإفراد هذا إذا تطابق في الإفراد ألف لو لم يتطابق أصلا لو لم يتطابق وش لنا وجب أن يكون الوصف مبتدأ والمرفوع فاعلا وجب ويجب مكان تبانا. إذا تطابق في الإفراد في غير الإفراد وجب أن يكون الوصف مفرد. ما مشكلة إذا تطابق في غير الإفراد، إذا تطابق في غير الإفراد مفرد مبتدأ إذا لم يتطابق. عشان تجيب لي ما شاء الله إذا لم يتطابق أصلا ما وجه يعرف واحد لم يتطابق. طبعا لا نتصور هذا إلا أن يكون الوصف مفرد والآخر مثلا أو مجموعة. كيف يعني؟ ما فيش واحد يقول لك أقائمون زيد، ما فيش واحد يقول هذا، ما يتكلموش معه يفترضوها صح، لكن لو تسمى العقلية وإلا هذا عالي تسمى عقلية تسمى ليست على العقل. العقل لا يجلس تقول أقائمون زيد مش واحد يمثل لك لما يقول لك لم يتطابق أصلا تفهم بأن الوصف راه مفرد والمرفوع راه مثنى أو مجموعة. فهنا وجب أعرف واحد شو هو أن يكون الوصف مبتدأ والمرفوع فاعل اسم لنفسه الخبر. هذا الألف الباء إن تطابق في غير الإفراد. شفنا حالة إذا لم يتطابق أصلا شوفوا إذا تطابق في غير الإفراد وجب وجه واحد شو هو أن يكون الوصف خبرا مقدما والمرفوع مبتدأ مؤخرا. لاحظوا بجلسة على الشروح هذا خاصة في الجماعة وإلا على لغة أكلوا بذلك فنحن الحمد لله قلنا لا نتكلم بها شو يا عبد قول عز وجل أقريب أم بعيد ما تعاد تفضل هناك هذا الاستفهام قريب قريب هنا وصف وش هو وصف اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبعة صفة مشبعة صفة مشبعة تعرفها صفة مشبعة تعرفها تفضل قريب أنت عطف بعيد معطوف على قريب معطوف على المرفوع مرفوع منه جيد ما تعال هنا يجوز لك تقول اسم موصول ويجوز تقول حرف موصول ما مصدره نمشي على احنا على اسم موصول. اسم موصول مبني في محل هي رفع ايش محل رفع شو رفع خبر واجب تقول خبر ولا جزوزها مشرع فكر حتى صلي استخارة صلي استخارة مرحبا في النهار مرحبا قادمة إن شاء الله تعالى نرجع مظلم مش مظلم شو تجي لك مهم سؤال شو مريد لك فضل انت مش روزها بدليل على المستقبل بدليل لكن اذا تقصير جذوزها بدليل جيد بدليل انه ما تطابق في الافراد واذا تطابق في الافراد يجوز لنا الوجهان اذا قائد مبتدا بما خبر عام خبر عام انا اقول بلاد انا مش انا اللي غلطت ما فاعل سد ما سد الخبر جيد اذا قريب المبتدا ما فاعل سد ما سد الخبر او تقول قريب الخبر مقدم وما مبتدا مؤخر جيد توعدون في المضارع مبني بالمجهول مرفوع ترفعية بالمجهول والواو نحكي فاعل أه؟ صح ايه واصل والعائد محذوف زيت لما توعدونه هو وتوعدون صيغة موصول كم شاء الله مو نعم أعرض غير لاه العباد. يلا غير لاه عداك فاطرح. أم لهوة ولا تغترر. يلا بعارض سلم كامل بيت إن شاء الله كامل بيت. ماذا غير لاه عداك؟ هو العداء العدو. العداء هو العدو، عدوك غير لاه. تبعنا الوقت يكون في العقل مثلا فيها 8 تاع الصباح وكان يخطط كيف يدخل علينا من شدة فرج. روح لا ندري ما تغير تدخل من شدة فرج ما شاء الله يعني طام لاهين بزاف هناك افضل لهم كيف اسطول. روح اي افهم البيت ما هوش الله عدوك فطارح اللهو اترك اللهو ولا تغتر اي لا تغتر. يجوز قلنا تفك الادغام ويجوز تدير الادغام لا تغتر ادغام لا تغتر فك الادغام. يجوز قل امدد ومد شد وشد غض الطرف واغضض. هو قال لا تغتر بعارض سلم. مش ما تعارض سلم هذا من اضافه الموصوف الى الصفه الى الموصوف. كثير في كلام العرب كثير في كلام العرب اضافه الصفه للموصوف كثير. قل فلان طويل النجاه فلان حسن الخلق ينفرد خلقه حسن. تبعنا سواء الصراط الصراط سواء اقوى من الطرق الطرق طريق قوي سبحان الله. يعني شوف اضافه الصفه للموصوف كثير اما اضافه الموصوف للصفه ايه بحث فضعونا ان شاء الله باب الاضافه من الجيل الثاني. غيرها لنا في عمر ما سمعت الاستعاره. لاحظ الان بطرك وحدك واحد ما يعينك حلوز غير غير فيش تعرف مبتدا كمل روح مبتدا مرفوض طيب الله يجي في هذا الوقت روح ايه دي فرصة اتخذها وقت فكر لي وش كاين ورا غيرهم كذا من روح لاهي ضف إليه راح تغيره لابد لاهي مضاف إليه. يلا عيش الوقت عيداك خطأ غير لاهي عيداك تم الكلام خطأ صحيح صحيح الإعراب لا مش عندها عيدا عيدا العدو صحيح ولا لا ليه صحيح ولا لا صحيح ولا لا الله أعلم. شفنا ثلاث أقوال العلماء مش محتوى حق الله عليك. نعم يعني علاش يعني تفضل ناقش ناقش حلل حلل يعني كيف قضية العطلة الصيفية ها؟ عداك غير لا مبتدأ بالصيف عداك مبتدأ وغيره خبر بيجوز وجهة أي وجه يجوز أعرف جيد عداك مبتدأ وغيره خبر مقدم ولا تقول غيره مبتدأ وعداك ماشي خبر عداك فاعل شد من صفة الخبر هل سبق بوصف؟ ها؟ لا لا، هل نصف، هل عيداك بشر طافع، هل سبقه وصف؟ ما أين هو؟ أين هو؟ لاهن شيء، ولاهن هذا كل سبق به اعتمد على نفي الاستفهام، اعتمد على نفي وهو غيره. الحمد لله عندك غلط في الإعراب. إذا غير لاهن عندنا وجهان فيه، إما تجعل غير مبتدأ لاهن فاعل سبب مسبق خبر، أو غير خبر مقدم لاهن مبتدأ مؤخر. انتبهنا؟ فالطارح فسببية تعديدية، الطارح فعل الأمر وفعل مستتر وجمع مستتر وأمثل له ومفعول به. ولا تغترر وعاطف الجمل لا ناهية، تغترر فعل مضارع مثل بلا نزمي السكون فعل مستتر أنت بعاري بجام ترم تعلم بتغترر مضاف سلمي مضاف مفهوم؟ روية بعارض سلمي تقول هنا جام تروح وسلمي بدل، يعني لا تغترر بعارض، لا تغترر بعارض وهو السلم أو البدل، بغارض سلمي أقصد السلم. كل حال أيضا معقله يعرف لكي ينتحر. تفضل هناك يا ناصر، عرضني هذا البيت خالي لي ما وافن بعهدي أنتما إذا لم تكون لي على من تصارع أو أقاطع في إذا لم تكون لي على من أقاطع. طبعا هذا تعصب ملموم، إذا لم تكون لي على من أقاطع، كان قلنا تعصب ملموم، تعصب الجاهلية، دعوة الجاهلية، وهي من خوارم الرجولة اسمه رحمة المسحب اليوم نقول من رجولة، خوار من رجولة، إنسان أنت لا تتفق أنت وياه في شيء، ما دام أنا وياك لا نتفق في شيء، إذا لازم كل من أتفق أنا معهم في شيء أن لا يصير متفقين معك في ذلك الشيء. لا تختلف مثلا أنت وهذا أصحاب، أصحاب، أنتم صاحب ثالث، إذا إذا اختلفت وياه في ذلك لازم يختلف. ولو رأيته معه لانخفض قلبك وضاق صدرك. هذا ليس من الدين في شيء. هذا يشبه الخليلية ويذكر معه مثله، هذا يعصرني بالجملة. خليلية ما وافنا بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. ما دامكم مع من أقاطع فأنتم لن توفوا بعهد. تفضل بسرعة. خليلية من هذا لأداة الله مفروفة وهو منصوب طبعا ونصبه الفتحة صح؟ فتحة؟ أنا عمري ما شفت مثنى ينصب بالفتحة. ها؟ بالألف، المثنى ينصب بالألف. إذا منصوب عصبي أين هي؟ مدغمة هي المتكلم والياء المتكلم مضاف إليه خليلية ما وافن ما نافية وافن مبتدأ مرفوع طرف عينه ثم المخبر على ما الياء المألوفة لماذا؟ الخفة بعهدية جون كرون فامر لوافن لأنه وصف يعني أنتما فاعل سد مسد خبر هل هنا يجوز من الوجهان والحمد؟ وش يجوز منهما؟ واجب علينا وجه واحد وهو ما أعرضه الآن وافي المبتدا وأنتما فاعل الناس الخبر، لماذا يجب علينا وجه واحد؟ لم يتطابق الإفراد، لم يتطابق إذا ما حصلش مطابقة مباشرة كل ما قلت. إذا لم تكن لي على من أقاطع إذا خاف أن يستقبل من السماء، خاف أن يشرط أن ينصب من أحد بجواب لم أصل في جزء الوقت تكون صار من زوم بلا ما تريد السنون والألف المضارع ناقص ألف اسمها لي لمحذوف خطأ إذا لم تكون لي أيوه على من جانظر أيضا جانظر أيضا تعلق في القضاء مبني اسمه وصول مبني في المحل جر بعلى وقاطع مضارع مرفوع ترفيع الضمة والفاعل مستتر تقدرها جملة وقاطع صرت موصولا من الأعراب جملة لم تكون لي على من وقاطع محجر بإضافة إذا إلى أين جاوب الشرط؟ إذا لم تكون لي على من أقاطع هل في الكلام؟ أين جاوب الشرط؟ محذور دل عليه الكلام السابق دائما جاوب الشرط يجي بعد الإذا جاوب الشرط يجي بعد الإذا إذا ما وجدتوش انظر ما قبله فلعله يدل عليه قبل الكلام إذا لم تكون علي إذا لم تكون لي على من أقاطع فما واكن بعلي أنتما فأحنه قولي عز وجل فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين أين جواب إن كنتم مؤمنين محذوف قليك لا إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله مفهوم القواعد نقرأ ما قال ابن مالك وابن عقيل رحمه الله تعالى علشان كثر في الأمثلة استرسخ هذه القواعد قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المبتدأ أعلى قسمين، نقول المبتدأ أعلى ثلاثة أقسام، وهذا ليس جهلا من ابن عقيل ولكنه سيأتي عليه مفردا بعد فصول. مبتدأ له خبر، مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. فالمثال الأول زيد عاذر من اعتذر. زيد عاذر من اعتذر، والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. يعني يقول لك هذا النوع كان المبتدأ الذي ليس بوصف بتوفر فيه في الشورى. كيف يقولوا له؟ الأفضل كنا نعرفه اسم الصريح أو بالصريح نسبة إليه خبر العاري عن النظرية أو شبيه صح؟ والقسم الثاني هذا فزيد مبتدأ وعاذر خبره ومن اعتذر مفعول لعاذر. ومثال الثاني شو هو الذي يرفع فاعل سد مسد الخبر؟ مثال الثاني أسار ذان، فالهمزة للاستفهام وسار مبتدا وذان فاعل سد مسد الخبر، ويقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف اعتمد. شوف الشرط الأول كل وصف اعتمد، هذا الشرط الثاني اعتمد على استفهام أو نفي نحو أقائم زيدان وما قائم الزيدان، فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب شؤون البصريين إلا الأخفش، والأخفش كثيرا ما يخالف البصريين ويوافق الكوفيين، سنرى محطات كثيرة له بها. ورفع فاعل قال، طبعا هذا عطف على شروط، يعني وهو كل وصف اعتمد على الصفات أو نفي ورفع دام الاعتراف، اعتراف ترفع الفيلة فهم نحو أقائم الزيدان مقام الزيدان الزيدان فلم يعتمد على وصفة، هذا كاعتراف. وإلا الجملة تحب تعطيها المعقل تقرأ كلامه بلا اعتراف، قل كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي ورفع فاعلا ظاهرا. قوله فاعلا ظاهرا أيضا شبت لأجله أو نشبت لأجله الحرف، وإلا الصحيح أنه يجوز أيضا أن يرفع ضميرا منفصلا كما رأينا الآن خالدي ما أنت ما واكن بعهدي أنتما. والخلاف الذي وعدناكم من أسان قول إن شاء الله لاحقا يتعلق بهذا أو جزء من هذا، نحن قول عزه أراغب أنت أراغب أنت عن آلهة، هنا في الظاهر اشكر في الظاهر في الظاهر راغب خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر، أو راغب مبتدا وأنت داعي سيدي سيدي سيأتي سيأتي شوفوا بلي قامت الدنيا وانتقع الدعوة لأجلها. قال ورفع فعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا، أو الراجع أنه يجوز أن يرفع ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما. شوف شوف شفر شفر ذكره الشرط بذكره ورفع ورفع فاعلا ظاهرا ضمن منفصل شرط وتم الكلام به اي رافع لمكلف به رافع لمستغني لمستغنى به وكان يرفع شيء صح لم يكتفي به وش نقوله هذا ليس فاعل سد مسد الخبر فاعل فقط نقول فاعل فقط ليس فاعلا سد مسد الخبر نحو قد وتم الكلام به لم يتم به الكلام لم يكن مبتدا نحو اقائما ابواه زيد اقائما ابواه زيد فزيد مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم وابواه فاعل مفعول في بعض ولا يجب ان يكون قائما مبتدا لانه لا يستغني بفاعل حينئذ اذ لا يقال اقائما ابواه فيتم الكلام فيتم الكلام إذ لا يقال أقائم أدواه فيتم الكلام قال وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستتر أي طبعا مشكلة هل تقول قال أم حلا وانت يقول لك أقائم مبتدأ أقائم زيد شو يقول لك قائم قائم هذا لا لا يقول لك واحد أزيد قائم أزيد قائم زيد مبتدا وقائم خبر لا لا لا قائم هذا مبتدا ثاني والضمير المستتر فيه فاعل سد مسد الخبر الجملة الاسمية خبر لي زيد فبانا هات علاش الوصف يرفع ضمير مستتر يقول لا في باب المبتدا الذي يرفع فاعل سبب نسب الخبر لابد ان يرفع مبتدا لابد ان يرفع اسما ظاهرا او ضميرا منفصلا اما ضمير مستتر فلا قال فلن يقال في ما زيد قائم ولا قاعد ان قاعدا مبتدا والضمير المستتر فيه فاعل اغنى عن الخبر وش تقول قاعد معطوف على قائم مش مبتدا وفيه ضمير مستتر سد مسد الخبر لا و لانه ليس بمنفصل على ان في المساله خلافا على ان في المساله خلافا وقلنا في بدايه الدرس او بدايه الكتاب قلنا ابن عقيل احيانا يذكر خلاف في بعض المسائل التي لا ينبغي ذكر خلافها احيانا يذكر الخلاف في مساله تكون المفروض لا يذكر هذا الخلاف لبعضها ولا فرق بين ان يكون الاتصال بالحرف كما مثل او بالاسم كقولك كيف جالس العمران كيف نعرف كيف حال جالس مبتدا العمران فاعل سد مسد الخبر هل يجوز اعراب وجه ثاني لا لانه ما تطابق بالاخبار وكذلك لا فرق بين ان يكون النفي بالحرف كما مثل او بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان فليس فعل ماضي ناقص وقائم اسمه والزيدان فاعل سد مسد الخبر ليس وتقول غير قائم الزيدان فغير مبتدا وقائم مفقود بالاضافه والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير لان المعنى ما قائم الزيدان فعمل غير قائم معامله ما قائم ومنه قوله غير له عباده فالطارح اللهو ولا تغترب بعارض السنه مليون فصاعدا من اللي قرأتوا هذا البيت فكرموني فغير مبتدا ولاه المحفوظ بالاضافه وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير وعدت جبت البيت هذا قريبا لنا واهم عهدياء انتما هذه الامثله مليح باش الانسان يتدرب عليها دائما كان شيء كنت حاب نقوله ما كنت ماذا بيه يعني الانسان اللي يشرح فيه مالك بيه هو شخصيا يعني ياتي بهذا الدواء هذه هذه المسائل اللي انا مبعثره الافضل الانسان يدخل كل حاجه تحت شرها مثلا نقول المبتدا نوعان على قولين او ثلاثه بعد تجيب المبتدا الاول تعطي له مباحث المبتدا الثاني تعطي له مباحث بعد تقول المبتدا الثاني تقول بشرط او ثلاث شروط تحت كل شرط تذكر المسائل التي يمكن ان تذكر مثلا الشرط الاول لابد ان يكون وصف قول اول به شرط ثاني يعتمد على الاستفهام تدخل خلاف من كوفيين مصريين شرط ثالث مبتدئين تذكر هنا الأمثلة هذه، يعني تكون فاهم المباحث للترتيب، ما هذا مثلا هذا دون ترقيم دون تبويب خاصة احنا ورثنا يعني التبويبات هذه الأفضل يعني عشان يغلق الباب يحب لا يقرأ. ومثله قوله غير منسوخ على زمن ينقضي بالهم والحزن، غير منسوخ على زمن ينقضي بالهم والحزن، هذا الشاعر قاله وهو في حالة تشاؤم شديدة لا شك في ذلك. يعني هذا البيت من الأمثلة التي تعطيك ويكون الوصف ليس اسم فاعل ولكن اسم مفعول، اسم مفعول. يقول غير مضروب زيد، اطلع غير مضروب زيد، غير مبتدا مضاف مضروب مضاف زيد نائب فاعل سب مس خبر تاع غير، ويجوز تقول غير خبر مقدم وزيد سلام. غير مأسوف على زمن نادر، غير نجد يقول مبتدا، نجد يقول مبتدا غير مأسوف على زمن ثم الكلام يبقى بالهم والحزن شيء آخر أو يوصف ذلك الزمن جمل بعد النكرات نعود. إذا غير مبتدا مضاف مأسوف مضاف إليه على زمن جار مجرور تعلق بمحسوب على أنه نائب فاعل، كيف يقرأ معنا الفاعل ونائب الفاعل؟ كل ما قرأت معنا كل ما قرأت معنا وقرأ معنا يعني لا قرأنا فيه كل ما قرأنا فيه ما كنت هنا حاضر بصحة مش قادر يتهضر. فضل يا محمد نائب الفاعل لكن كل الناس قالوا تعلمونا قالوا نقول نائب الفاعل لابد يكون مفعول به، أصله مفعول يعني كتبت الدرس أحذف الفاعل تريد تقول كتب الدرس برد، هذا وش تعلمنا يخبرنا وش تعلمنا وش تعلمنا أن نائب الفاعل مو بالضرورة يكون أصله مفعولا به، يمكن يكون جار مجرور، يمكن يكون ظرف مختص متصرف، يمكن يكون مصدر مختص متصرف، يمكن. اذا كيف يقول كان مر بزيد، مر بزيد تفضل مر في الماضي مبني بمجهود لا على قولك انا مر في الامر اي مر انت الان بزيد سامي اهتمام الويان يعني. مر بزيد مر بزيد ايه ان شاء الله لا مرة تأمر فيها بأن أمر بزيد ولا مرة تخبرني بأن أمر بزيد؟ في زوج يمكن صح. إذا تفضل مرة في الماضي بالمجهول بزيد قل جار مجرور متعلق بمرة شو بنائب فاعل؟ جار مجرور متعلق بمرة على أنه نائب فاعل صح. غير مبرور بزيد، غير ممرور بزيد، غير مبتدا مضاف ممرور مضاف اليه بزيد جامد متعلق بالممرور على انه نائب فاعل شبه ما سبق في استقلب جاع الدروس هذه ربما يكون هذا هو اخر مجلس لا بعض. ثم غير مكسوف على زمن، غير مبتدا مكسوف مضاف اليه على زمن جامد متعلق بالمكسوف على انه نائب فاعل شبه ما سبق خبر غير يبقى بفعل مضارع والفعل مستتر وهو بالهم جاء مجرور تعلق بينقاضي والحزن ما توقع جملة ينقاضي بينهم الحزن نعت لي زمن. هذا أعرضه ابن عقيل قال وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه مطلقهم مثلين على ابن جني ومذهب على ابن جني ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش والبكيون قل هذا يعني الشراب ليس بجديد عليها لكن إذا ليس يتطلع قل هذا نعطيكم ناظر نعطيكم ناظر ما عندكش ناظر يعني طبعا ناظر ما استجع البعض الدوائر هي أصل المسألة. واحد يقول هذا غلط فائدة. اللي المبتدا باش يرفع فاس المسألة لازم يكون وصف تطبق بين الفيزياء. هذه أنا قريت الوصف اللي يعمل عمل الفعل علمت بلي لازم يعتمد على نفسه. خلاص يفهم. الأول أعرف. اشتراط باب تحصيل حاصل. نظيره مثلا في علم الحديث. شو اللي خرج فيهم؟ كان احد الرواة خرجوا فيهم زكاة. كانوا قاعد ندموا قاعد يرووا الاحد المنهي عاو. ندم قاعد يرووا الاحد وين؟ لا الناس كيف اخر هذا المنهي عاو؟ شو ما دارته؟ هو ذكر ذكر كان زمان تلاقى مع شينا عبد الله. قل لك باللي انا تعرف هذا ما نرويش قاعد احد. قلنا كليه ما عاشينا فريما وما جل جاءت هضر علينا في الحيب ما من مجد الصاحب لا تسمع بولا يا عيب دروح 60 مرة كذلك عمر أبو الزبير جاب أبو الزبير عن جابر مثلا صح مسلم يروي صح مسلم يروي عن أبو الزبير عن جابر ما عرفنا أبو الزبير من المتبسين حتى ذهب صح مسلم كان أحاديث عن أبي الزبير عن جابر في القلب منها شيء ما عليك يجيك واحد نعطيك فائدة مهمة تفضل أبدا الليث بن سعد إذا روى عن أبي الزبير يقبل حديثه مطلقا ولو على عنه هذه معروفة معروفة تعرضوا لك معروفة لأن احنا ما عرفناش جانب اللي أبو الزبير مدلس إلا عن هذا الطالب هذا الرواية هذا الرواية هذا يعني ليش بن سعد خطر سقس أبو الزبير قال أنت سمعت هذا الحديث من جابر قال لا حدثني فلان هذا هو الدليل على تدليس أبو الزبير فقال له ليش بن سعد أجلسه فقال الآن حدثني بكل حديث سمعته عن جابر ودع الأحاديث التي لم تسمع عن جابر إذا روى الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عرفنا بالليل يحدث عنه ما سمعه من جابر صح ما هي الرواية التي دلتك على تدليس أبي الزبير هذه الرواية ما هي الرواية التي دلتك على الفائدة عن جابر في بيت بن سعد إذا حدثك عن أبي الزبير فحديثه موصول ما هي هذه الرواية إذا غير الرواية نفسها لم نستطيع فوائد ما هي كذلك هنا ممكن علم القرآن يا عبد اشتراط الولي زواج البكر والولي صغير هذا هو الصعيد نظير هو كان ناظر ولا نظير يعني شفيره فيه كان ناظر ايه النظير فعل هذا صح على الحديث كيف يأخذنا و هنا كل غصة السلام نعم يشترط في الوصف لكي يعمل عمل الفعل أن يشبه قبيلات الاستفهام هذا مذهب البصريين قال وذهب الأخفش والكوفيون إلى عالم اشتراط ذلك فأجازه قائم الزيدان فقائم مبتدأ عنده والزيدان فاعل سيد المسجد الخطر عند البصريين تقولوا قائما خبر مقدم الزيدان في كتاب البصريون لا يجدون هذا الكلام أصلا بعد ليش؟ لأنه لا تحصل المطابقة قائما الزيدان وإحنا يتكلم بها إلا كوفيون على هذا المنهج إلا الكوفيون على هذا المنهج معايا. وإلى هذا أشار المصنف رحمه بقوله وقد يجوز نحو فائز حضور شد أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدا أن غير أن يسبق نفي أو استفهام تقدرنا الفائدة أنه صرح في كتابه التسهيل أنه يجوز على قدر وزعم المصنف رحمه الله أن السيبويه يجيز ذلك على بعض ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا ما أحد البيتة إذا كنت تريد إذا كنت تريد المقارنة بيننا وبينكم فنحن خير. إذا الداعي المثوب للجهاد المثوب الذي يكرر من ثواب يعيد يعيد يعيد الشيء، إذا الداعي المثوب وقال يا لا للجهاد يا لا يلا كما نقول يلا يلا أنا بالمعينة كل الذي يستجيب قال نحن خير عند الناس منكم، إذا الداعي المثوب وقال يا لا. الشاهد أين هو؟ فخير نحن عند الكوفيين، نحن كيف يعرفون فاعل ستة ما ستة خبر خير بصري قل خير خبر مقدم نحن مبتدا مقدم، هنا يرد عليه الإشكال، يرد عليه الإشكال سنراه لاحقا إن شاء الله. لماذا؟ لأن عند الناس فرق متعلق بماذا؟ أبرو أبرو خير أراغب أنت عن آليات عن آليات من تلقى راغب في مشكلة مشكلة. لو قلت راغب لو قلت راغب مبتدا مبتدا أنت يحب الشرك هذا أحبس لا ها قال الكهرباء راح لا مش عارف هذا يلا هذه الأشياء جنات أشياء شنيها وصفات ما هي خطأ زين سلام خلاص هو التحرك مفهوم هذه المسألة مفهوم هذه المسألة صعيبة شوي أيوة هو يعني هو مقبلها شوف على الجماد وراه وش قال فخير مبتدأ ونحن فاعل سبب مسبب الخبر ولم يسبق خير نحن نفي ولا استفهام وجعل من هذا قوله خبير بنوره به هذا ما فيش اشكال هذا تجيه بصريين ما فيش قد ما فيش تعلق جام ضرور بوصف مشكلة ستأتي معنا شاء الله ثلاثة كبول غيام ما قالت للهدين إذا طير مرتين سورة عن أربعة البيت خبير مع بعض مع بعض مع بعض خبير على إعراب شكون خير ما نمشي على إعراب صحيح هذا خير خبير خبر مقدم خبر مقدم بس بين ولهدين مبتدا مؤخر حصلت مطابقة نعم لأنه خبير يطلق على المفرد الزمن المفرد على إعراب الكوفيين خبير مبتدا بنو لهدن فاعل ستة مسبب الخبر فلا الفاء تعني اليابانة هي تكو مضارع مجزوم إلى عن جميل سكون النون المحذوفة للخفة يعني جميل سكون النون المحذوفة للخفة وفاء اسمها ضامر مستتر تقدروا أنت ملغية خبرها ما خالف مفعول لمن؟ لملغية يعني ملغية نوصي يعني العمل الفعل مضاف لهدية وضف إليه إذا الطير مرة إذا ضرقاه بشرط منصوب المحل بجوابه الطير فاعل مثل المحذوف يفسره ما بعده لأن إذا لا يليها مبتدأ وجملة هذه عن مثل المحذوف مع فاعلها في محل جر إضافة إذا إليها مرة فعل وفاعل مثل تقدره هي وجملة تفسيرية نحن من أعراض جواب الشرط محذوف للعليم ما قبله فخبير مبتدأ وبنو لزم فاعل سد ما سد الخبر ثم قال والثاني مبتدأ شي مبتدأ قلنا والثاني مبتدا وذا الوصف خبر في سوى الإفراد طبقا استقر إذا تطابق في غير الإفراد فالثاني مبتدا وذا الوصف خبر هذا شرحنا لكن نقرأه مرة قابلة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.